كم مرة تتذكر أنك كنت جالساً مع صديقك أو شريك حياتك في إحدى ليالي الشتاء، تتجاذبان أطراف الحديث سوياً، وبينما أنتما في سمر لطيف ووقت ممتع مبتهجان بهذه الحالة الشعورية الجميلة، إذ ينطلق رنين هاتفك الذكي معلماً إياك بوجود إشعار جديد، ولسبب ما تنهض على الفور وتمسك بهاتفك لترى الإشعار. وبعدما تنهي رؤية الإشعار تنتقل لتتفقد بريدك الإلكتروني، ثم تأخذ نظرة خاطفة على تطبيقات المحادثات والرسائل الفورية، وتستمر محدقا في شاشة هاتفك لتلقي جولة سريعة على حساباتك في شبكات التواصل الاجتماعي. وبينما أنت هناك منغمس في عالمك الإلكتروني وفي غضون كل ذلك، يحدثك شريكك بكلمات لم تسمع منها شيئا. وعندما يسكت منتظرا ردك تتمتم له قائلا: ها، ماذا قلت؟ يغضب شريكك ثم يعيد كلامه إليك متأففة: ماذا عن المحادثة التي كنت تجريها مع صاحبك؟ أين ذهبت؟ كيف استطاع صوت آلي صغير اختطافك من حياتك وسلب لحظاتك المبهجة؟ وبشكل أوسع، كيف تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي على اجتماعنا الإنساني بالسلب، لتفقدنا تركيزنا وشغفنا وتضيع انتباهنا بشكل مستمر؟ أسلاك المخ. يطلق علماء الأعصاب على قابلية المخ للتغيير والتأقلم مصطلح المرونة العصبية، ويعني ببساطة أننا عندما نتعلم مهارات جديدة مثل العزف على آلة موسيقية أو المذاكرة بطريقة معينة أو اعتياد رياضة يومية، حينها تنشأ مسارات عصبية جديدة في المخ. وبالمقابل، إذا توقفنا عن العزف أو غيرنا نمطا سلوكيا معينا في حياتنا، ستضعف هذه الروابط العصبية وستقوى محلها روابط أخرى في مناطق أخرى حسب المهارات والأفعال الجديدة التي نعتاد عليها. من خلال هذه المرونة العصبية، تؤثر جلستنا على الإنترنت وشكل تصفحنا للمواقع والرسائل على أعصاب مخنا، كما يشرح الكاتب الأمريكي نيكولاس كار قائلا: بينما يحل الوقت الذي نقضيه في تصفح الإنترنت محل الوقت الذي نقضيه في قراءة الكتب، والوقت الذي نقضيه في تبادل الرسائل النصية القصيرة محل الوقت الذي نقضيه في كتابة جمل وفقرات كاملة، تضعف الدوائر التي تدعم تلك الوظائف والأنشطة الفكرية القديمة وتبدأ في الانهيار. ويستكمل كار: يقوم المخ بإعادة تدوير الخلايا العصبية ونقاط التشابك العصبي المهملة لاستخدامها في مسارات أخرى متعلقة بأعمال أخرى أكثر إلحاحا. وبهذا الشكل نكتسب مهارات ورؤى جديدة، إلا أننا نخسر مهارات ورؤى قديمة. معنى هذا الكلام أنه كلما زاد وقتنا على شبكة الإنترنت، ضعفت قدرتنا على ممارسة الأنشطة المعتادة في حياتنا الحقيقية. وكلما تصفحنا عالمنا الرقمي، انفصل مخنا عن عالمنا الحقيقي. فإذا كانت مسألة المرونة العصبية حقيقة علمية حاليا، فكيف نفهم دور مواقع التواصل الاجتماعي في الإضرار بمخنا وتحويلنا إلى كائنات أقل ذكاء؟ مصيدة التشتت. تعطي لنا إشعارات الهواتف جاذبية لا تكاد تقاوم، فهي تستطيع تشتيتنا عما نفعل أيما كانت المهمة التي بين أيدينا. انظر، هناك ضوء يومض، حالة طارئة على كوكب العقل. إذا كانت هناك رسالة جديدة فيجب علينا تفقدها الآن وليس لاحقا. هذا هو رد فعل السعي للمتعة. فالرسالة تعطينا مكانة، شعورا بالبهجة، وتزيد من غرورنا بأنفسنا. شخص ما يحبني، رسالة واردة، يجب أن أراها، إنه دوبامين السعادة المزيف. هذا التشتت الرهيب الذي يعصف بأي تركيز نشرع فيه في أي شيء يكاد يلتهم عقولنا، ولا يستطيع المخ البشري الاندماج في مهمتين بتركيز كامل في آن واحد، فهو إما في العالم الحقيقي وإما في العالم الرقمي. يطرح جو كراوس الشريك في شركة جوجل فينشرز تساؤلات مثيرة للقلق حول الأثر المؤلم للتشتت، فيقول: هل تعرف كم متوسط عدد الرسائل النصية التي ترسلها وتستقبلها مراهقة يتراوح عمرها بين 13 إلى 17 عاماً كل شهر؟ المتوسط هو 4000 رسالة، أي رسالة كل 6 دقائق عندما تكون مستيقظة. والمراهقون الذكور ليسوا أفضل كثيرا، 3000 رسالة. فكر في ذلك، تتم مقاطعتك مرة كل 7 دقائق. ما نوع الثقافة التي يبنيها ذلك؟ ما نوع التدريب العقلي الذي تقوم به؟ يمكننا أن نستخلص بعض الإجابات لهذه التساؤلات من ثنايا التجربة التي يرويها أستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا لاري روزن، حيث طلب أحد المحاضرين في إحدى دروسه من الجمهور المكون من 500 شخص أن يعطي هاتفه إلى الشخص الذي على يمينه بحيث يكون خارج متناول يده. وبعد مرور حوالي 15 دقيقة سأل المحاضر الحاضرين عن شعورهم، فقال معظمهم إنهم شعروا بالانزعاج والقلق بسبب ابتعاد هواتفهم عنهم لدرجة أنهم لم يستطيعوا التركيز في المحاضرة. وفي نفس السياق أجريت دراسة أخرى مثيرة للقلق، فقد راقب فريق بحثي مجموعة من الطلبة وهم يذاكرون شيئا مهما، ثم لاحظ الفريق البحثي أن الطالب المثالي لم يكن باستطاعته أن يركز على عمل واحد لمدة أكثر من 3 إلى 5 دقائق متصلة فقط. وبعد انتهاء فترة المراقبة فحص الفريق المواقع التي زارها هؤلاء الطلبة أثناء تشتتهم عن المذاكرة، فوجدوا أن أكثر موقع كان فيسبوك. وبمزيد من الفحص تبين للفريق أن زيارة الطالب لموقع فيسبوك كان مؤشرا على تدني المعدل أو التقدير التراكمي GPA، بمعنى أن الطالب كلما كان تشتته وتوجهه نحو فيسبوك أكثف كلما كان تحصيله العلمي والدراسي أدنى، مما يعني أن العالم الرقمي سلب من الإنسان قدرته على التفاعل والتفكير بشكل صحي مع العالم الواقعي، وكلما زاد التشتت نقص معدل الدرجات التراكمي. ضياع التركيز. في مقالة نشرت عام 2008 ولاقت رواجا كبيرا، كتب نيكولاس كار عنوانا غريبا لمقاله: هل يجعلنا جوجل أغبياء؟ أثارت المقالة جدلا كبيرا في الإعلام الأمريكي وعلى المدونات الإلكترونية كذلك. فهل يمكن لجوجل أن تجعل البشر أغبى؟ هل هذا متصور؟ في بداية المقال يحكي كار: مثلي مثل كثير من الناس، أصبح الإنترنت هو مصدر المعلومات الأول التي تمر على أذني وعلى عيني إلى عقلي. بالتأكيد هناك فوائد كثيرة من الحصول على مخزن ضخم جدا من المعلومات بطريقة مباشرة، لكن كل شيء يأتي بثمن. تسبب جلوسي على الإنترنت في مشكلة لدي في التركيز والتأمل. ويستكمل كار: لم أكن الوحيد بين الناس، فعندما أذكر لأصدقائي أني أعاني من مشكلة في القراءة يخبرني أغلبهم أو جميعهم أنهم يعانون من تجارب مماثلة. وكلما قضوا وقتا أكبر على الإنترنت كلما وجدوا مشقة أصعب في قراءة الكتابات المطولة. اعترف أحد أصدقائي أنه توقف عن قراءة الكتب تماما رغم أنه كان قارئا نهما للكتب. وكتب صديق آخر أنه يعاني حاليا من فقدان قدرته على قراءة واستيعاب مقالة مطولة. كانت مقالة كار إنذارا لنا، فيبدو أن توفر المعلومات بشكل فوري جعلنا على عكس المتوقع أكثر كسلا وأقل شغفا بالمعرفة وأضعف قدرة على التحصيل العلمي الجاد. وهذا هو ما أشارت إليه الدراسة التي أقامتها جامعة لندن واستمرت لمدة 5 سنوات، تم فيها رصد سلوك الزائرين لموقعين بحثيين اثنين، لتكتشف الدراسة سلوكا نمطيا عاما بين عموم الشباب المستخدمين للإنترنت. فقد كشفت الدراسة أن زوار الموقع في العادة يقومون بنشاط سطحي في هذا الموقع، حيث يقرؤون صفحة واحدة أو صفحتين ثم يقفزون من موقع إلى موقع، وأحيانا يقومون بحفظ روابط مقالات طويلة بوكماركس، لكن لا يوجد أي دليل أنهم يرجعون إليها. ثم جاء الإعلان الثقيل عن استبدال العادات اليومية بالعادات الرقمية. ففي خاتمة الدراسة قال المشرفون أن المستخدمين يقومون بزيارة الإنترنت لتجنب القراءة بمعناها التقليدي، لأن مخهم غير مستعد للانخراط في عملية قراءة طويلة تتطلب تركيزا لا ينقطع لفترة معينة. ومعنى هذا أن الروابط العصبية التي أنشئت منذ الصغر للقراءة الاعتيادية قد ألغيت، وحلت محلها روابط جديدة للقراءة السطحية السريعة، وفقد المخ قدرته على التأقلم مع الكتب الورقية، ليأتي عصر معرفة المنشورات القصيرة والمعلومات السريعة، ولا يهم إذا كانت صحيحة أو خاطئة، المهم أنها سريعة. وهذا الأمر ليس خاصا بفئة دون فئة، وإنما هو غالب على من يمتلكون هاتفا ذكيا. فقد استنتجت دراسة شملت حوالي 7500 إنسان يمتلك هاتفا ذكيا أن حوالي 80% من المالكين للهواتف الذكية يبقون على اتصال دائم بالإنترنت طوال اليوم كله إلا ساعتين فقط، والانقطاع عن الإنترنت قد يسبب لهم قلقا وربما فوضى في حياتهم. وهذا ما أثبتته دراسة أخرى أجريت على أكثر من 1000 مالك للهواتف الذكية، حيث اعترف 70% منهم أنهم يشعرون بالقلق عندما لا يكونون متصلين بالإنترنت. فهل يمكن لهؤلاء أن يتخلوا عن هواتفهم الذكية ويستعيدوا حياتهم الواقعية؟ في اعتراف عجيب، أقر أكثر من نصف مالك الهواتف الذكية أنهم يفضلون قضاء ليلة في السجن أو الجري في ماراثون على أن يتخلوا عن حساباتهم على موقع فيسبوك أو تويتر. ربما يكون هذا أمرا جنونيا، لكن هذا هو ما صرح به المستخدمون لهذه المواقع بالفعل. خطة الهروب. ومع إفراز الدوبامين هرمون السعادة، يبدو أن انغماسنا في وسائل التواصل والإنترنت يفقدنا الشعور بالمتعة عند القيام بالأعمال الجادة المتواصلة، مثل قراءة كتاب كبير أو الشروع في برنامج تعليمي أو الالتزام بالعمل والمهام الروتينية. فهل تمت محاصرتنا من الإنترنت للأبد، أم أن هناك وسائل للهروب؟ اجتهد بعض المتخصصين في تقديم نصائح تساعدنا على تفادي هذه الآثار السلبية للإنترنت. فعلى سبيل المثال، تقدم المؤلفة البريطانية فرانسيس بوث حلا مقترحا، وهو غلق كل المشتتات الإلكترونية لمدة نصف ساعة يتدرب فيها مخنا على التركيز في أمر ما. وبعد نصف ساعة توصي بوث بأن يسجل الواحد منا مدى سعادته بالتركيز ومدى إنتاجيته في هذه الفترة، وبأن نعاود تكرار التجربة في كل مرة أردنا التركيز فيها في أمر ما. كما يمكننا محاكاة تجربة فقاعة التصميم التي قامت بها شركة توب ليفت ديزاين لتصميم مواقع الإنترنت، حيث يحتاج عمل الشركة في التصميم والبرمجة إلى تركيز المصمم لبضع ساعات في كل جلسة عمل، ومنعا لتشتيته أو مقاطعته يقوم المصمم بإعلان أنه سيدخل فقاعة التصميم فيغلقون هواتفهم المحمولة ويسجلون الخروج من كافة وسائل التواصل الاجتماعي ويغيرون حالتهم على البريد الإلكتروني إلى خارج المكتب ويضعون سماعات الرأس. وتعد أيضا مراقبة الساعة من الوسائل الناجحة لإشعارنا بأهمية الوقت في حياتنا ومدى خطورته. لذلك فتحميل التطبيقات التي تساعدنا في معرفة كم استهلكنا من وقتنا اليومي في تطبيق معين على الهاتف الذكي هي خطوة مهمة لإدراك حجم الوقت الضائع في اللاشيء. ففي النهاية ينبغي علينا أن نحافظ على علاقة صحية بالإنترنت قبل أن يلتهمنا ويفكك روابطنا العصبية ويغير من كيمياء مخنا. فكما تقول فرانسيس بوث، الإنترنت هو أكبر مستنزف للوقت تم اختراعه في حياتنا.